لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق والرضا على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وإقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا ممن يقوم ليله ويصوم نهاره، وأن يوفقنا لليلة القدر، وأن يعتق رقابنا من النار، وأن يجعلنا من المقبولين أجمعين، اللهم آمين. نتذكر في الأيام المتبقية على رمضان بعض أحكام الصيام وبعض أعمال شهر رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، ونتكلم من كتاب تلخيص كتاب الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان. الكتاب الأصلي كتاب الشيخ أحمد قطيبة حفظه الله تبارك وتعالى، اللي هو إيه؟ الجامع لأحكام الصيام وأعمال شهر رمضان. بعض الإخوة قام بتلخيصه كما بين أيديكم في المذكرة، وعبارة عن سؤال وجواب، وعرض هذا التلخيص على الشيخ حفظه الله وأجازه وأذن في طبعه. فإحنا بنطبعه كل فترة ونحاول إن الناس تذكر منه، بحيث إن الناس تشرحه في المجموعات بتاعتها وفي المناطق بإذن الله تبارك وتعالى، عشان ده يعتبر مختصر وخفيف عن الكتاب الأصلي بإذن الله عز وجل. فإحنا الأول بندرس الكتاب الأصلي وبعد كده بندرس المختصر ده، أو لو عملنا العكس بنحتاج إن إحنا برضك نقرأ الكتاب الأصلي. فبدأ هو بأحكام الصيام أولا، بدأ بأحكام الصيام. طبعا معروف في الفقه أي باب من أبواب الفقه لابد من تعريفه أولا، التعريف. كأن مثلا سائلا سأل وقال إيه يعني الصيام، أنت بتقول الصيام، ما هو الصيام؟ ما هو الصيام؟ فبيعرفنا بالصيام الأول إيه هو، عشان بعد كده لما يكلمنا عنه نبقى عارفين إيه يعني إحنا بنتكلم عن إيه، يبقى المعرف واضح بالنسبة لي. تمام؟ طيب، فالصيام في اللغة هو الإمساك. كلمة الصيام مرادفة لها في اللغة كلمة إيه؟ الإمساك. يعني أي إمساك عن شيء اسمه إيه؟ صيام. ماشي؟ ومنه قول الله عز وجل لمريم عليها السلام لما طبعا ولدت ابنها عيسى عليه السلام، فكيف توجه البشر وهي ليس لها زوج؟ فقال الله عز وجل لها فإما ترين من البشر أحدا إيه؟ فقولي إني نذرت للرحمن صوما. طب إيه نوع الصوم؟ فلن أكلم اليوم إيه؟ إنسية. فصيام عين عن إيه؟ عن الكلام. تمام؟ طيب، كذلك صامت الخيل إذا قامت، إذا وقفت يعني ثبتت لم تتحرك. وفي هذا يقول الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخير تعلق اللزمة. فقامت الخيل أي وقفت أي امتنعت عن حركة تسمى إيه؟ صائمة. هذا الرجل الصحابي الجليل الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو إسرائيل، كنيته كده. تمام؟ ولا نعرف له اسما. هذا الرجل أغمي عليه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله، ليه أغمى على الرجل ده؟ فقالوا يا رسول الله إنه نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد ولا يستظل وأن لا يتكلم وأن يصوم. نذر هو كم حاجة كده يا جماعة؟ أربع حاجات. أول حاجة إن يقوم ولا يقعد، يكون في الشمس ولا إيه؟ ولا يستظل، يسكت ولا إيه؟ ولا يتكلم، ويصوم عن المفطرات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كم حاجة وأمر بكم حاجة. أمر بالصيام لأنه هو ده الوحيد اللي طاعة، إنما القيام ليس عبادة، فعش حد ينظر أن يقوم ولا يجلس. الوجود في الشمس ليس عبادة، وكلهما تعذيب للنفس، الله غني عنه، كما قال الله عز وجل: ما يفعل الله إيه بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله غني عن تعذيب هذا إيه نفسه، يعني ربنا مش محتاج إن ده يعذب نفسه خلاص. والامتناع عن الكلام ليس مشروعا في شرعنا، إلا طبعا عن الكلام المحرم يعني، إنما الكلام الواجب والمستحب والمباح ليس في شيء، إنما الكلام المحرم أو المكروه هذا لا ينبغي خلاص. يبقى نهى عن إيه؟ عن الثلاثة دول، وأمره أن يتم إيه؟ صومه، لأن ده الشيء الوحيد اللي مشروع في الأربعة اللي كان هو نذرها. يبقى الصيام في اللغة هو الإيه؟ هو الإمساك. طب يا أختي إن شاء الله أنت صايمة النهاردة، تقول لك إيه؟ لا أنا ممسكة. الله، يعني ممسكة يعني؟ أو الأخ النهاردة صايم يقول لك أنا ممسك، أو تيجي مثلا الأكل أو الشرب، أنت ممسكة يا أختي إن شاء الله؟ أنت ممسك يا أخي؟ إيه رأيكم في اللفظ ده؟ هل اللفظ ده شرعي؟ أنا ممسك أو هي ممسكة أو هو ممسك، هل اللفظ ده شرعي؟ لا مش شرعي. الشرع إيه؟ صائم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ فليقل يا جماعة فليقل إني صائم، فليقل إني صائم، مش كده ولا إيه؟ طيب أمال اللي بيقول إنه ممسك يعني ديت يعني إيه وجهة نظرهم؟ يعني وجهة نظره إنه يعني كأنه يعني إيه لا يضمن إذا كان صومه مقبولا عند الله ولا لا، فهو اللي يضمنه إنه ممسك عن الطعام والشراب والزوج. كمان وجهة نظر أخرى بيظن أنه بذلك بعيد عن الإيه؟ عن الرياء، عن الرياء. لكن يا جماعة مهما كانت التبريرات والتعليلات وإن كانت وجهات نظر معتبرة، إلا أننا لابد أن نلتزم بالإيه؟ باللفظ الشرعي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لو كان إني صائم ده في شيء، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقل إني ممسك، مع إن إني صائم دي قد يكون فيها تزكية للنفس، الواحد بيمدح نفسه يعني أنا صائم أنا صائم. ها مثل هذا الرجل الذي كان يطيل الصلاة، هذا الرجل الذي كان يطيل الصلاة، فكان بجواره رجلان معجبان بصلاته، فقال أحدهما للآخر: ما أحسن صلاتها. فقال: وأنا أيضا صائم. أثناء الصلاة يعني إيه أعجب بنفسه، فنسي أنه في الصلاة، قال: وأنا أيضا إيه صائم. لا، المقصود الواحد يلتزم اللفظ الايه الشرعي، اما نيته بينه وبين ربه فيجتهد في تصحيحها. يبقى الصيام في اللغه هو الايه الامساك. طيب هنا يا جماعه الامساك بيبقى عن ايه؟ عن شيء معين. هنا يبقى احنا بناخد الكلمه في اللغه الاول بعمومها، وبعد كده الشرع بيخصصها معايا. يعني زي مثلا ايه الطهاره لها معاني كثيرة جدا، النظافة ومعاني كثيرة جدا، يجي الشرع يخصصها، يخصصها الفقهاء يقولون ايه ازالة رفع الحدث وازالة الايه الخبث مثلا خلاص. البعض مثلا بيتعدى الى القلوب، قل طهارة القلوب وطهارة مش عارف ايه ماشي. الصلاة مثلا في اللغة ايه الدعاء عام، اي دعاء اسمه صلاة، ولا تجهر بصلاتك ولا ايه ولا تخافت به. طيب لكن الشرع بيخصص، بيقول الصلاه اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير مختتمه بالايه بالتسليم. فالتعريف اللغوي بيسموه الفقهاء تعريف جامع غير مانع، يعني يجمع افراد المعرف كلها ولا يمنع من دخول غيرها فيها. تمام. طيب بدأ كده في اللغة. عرفنا في اللغة الصيام يعني يا جماعة الإمساك. في الشرع هو جايب لكم تعريف طويل شوية حاطط فيه تقريبا أحكام الصيام كلها، يعني حاطط أركان الصيام وحاطط شروط الصيام. احنا هنحاول ايه نختصر التعريف عشان لو حبينا حتى نحفظ التعريف يبقى سهل. نقول الصيام هو في الشرع الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى، بس كده. ثاني عايزين تكتبوا على الهامش براحتكم، يعني اللي معاها قلم وعاوزة تكتب التعريف ده على الهامش كده اختصارا ماشي. لأنه عندك قال لك الإمساك من مسلم مميز عن كلام طويل خالص صعب إنه يتحفظ يعني. لا خلينا نتكلم عن التعريف باختصار وبعد كده نذكر شروط الصيام على حدة. خلاص، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية إيه؟ بنية التقرب إلى الله تعالى. طيب يا جماعة، الإمساك عن المفطرات ولا المفطرات؟ المفطرات عكس المفطرين، يعني المفطرة اللي هي الايه المرأة المفطرة عكس المفطر اللي هو المذكر المفطر، فدي من الأخطاء الشائعة. لا، الايه المفطرات، وكمان التشديد يدل على التعديل، ان ان ان ان, إن هذا المصدر متعدي. ماشي، طيب، يبقى المفطرات، الإمساك عن المفطرات. ما هي المفطرات يا جماعة؟ المفطرات هي الطعام والشراب والمعاشرة الزوجية أو ما كان في معنى ذلك. الطعام، الأكل والشرب. خلاص؟ طب إيه اللي ممكن يبقى في معناه؟ إيه اللي ممكن يبقى في معنى الأكل والشرب؟ القطرة اللي في الأنف مثلا، أو الاستنشاق. لو واحد بلع حاجة من مناخيره دي كده ايه، تفطر ولا لا؟ تفطر، مش كده؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقيط بن سبرة رضي الله عنه ايه، وبالغ في الاستنشاق ايه الا ان تكون صائما. يبقى اي شيء هيوصل للحلق ممكن يفطر، ان كان القطرة طبعا عن طريق الأنف ما ينفعش قولا واحدا، لأن ده بيصل الحلق قطعا وبالتالي يفطر. إنما الخلاف في الإيه؟ في قطرة العين أو قطرة الأذن، هل دي تفطر ولا لأ؟ بعض الفقهاء قال تفطر مطلقا، والبعض قال لا تفطر مطلقا، والبعض قال إذا وصلت إلى الحلق تفطر وإذا لم تصل الحلق إيه؟ لا تفطر. طبعا يا جماعة وإحنا بنتكلم عن الصيام خلي بالكم ان احنا بنتكلم عن عباده، وبنتكلم عن ركن من اركان الاسلام. ما ينفعش ان احنا نعرض نفسنا لايه؟ لخلافات الفقهاء. دايما الواحد يحتاط لدينه. ماشي؟ يحتاط لدينه، لان لو الواحد حط نفسه في خلافات الفقهاء، في فقهاء يقولون ان ده صيامه صحيح، فقهاء اخرون يقولون لا ده صيامه ايه؟ غير صحيح، يشككونك في صيامه. فالحل ايه؟ الواحد يحتاط لنفسه. إنسان يحتاج إلى قطرة في العين أو في الأذن، لا، هذا إنسان إما أن تكون حاجته إليها شديدة يبقى إنسان مريض يرخص له في الإيه؟ في الفطر، وإما أنها حاجة يسيرة يستطيع أن يصبر إلى إيه؟ أن يأتي غروب الشمس ويقطر كما يشاء. ماشي كده؟ طيب، يبقى الطعام والشراب وما إيه؟ وما في معناه، زي مثلا الإبر المغذية وزي مثلا المحلول. وإن كان برضك هذه الأشياء فيها خلافات بين الإيه؟ بين الفقهاء. خدت بالك؟ حتى بقية الإبر، إبر المقويات أو الحقنة الشرجية أو إبر المسكنات أو ما شابه ذلك، إبر العضل أو الوريد، كل ده فيه خلافات، كل ده فيه خلافات بين الفقهاء. أساس الخلاف إيه يا جماعة؟ إن البعض بيعتبر إن علة الصيام عقلية، والبعض بيعتبرها تعبدية. فاللي بيقول إن علة الصيام تعبدية بيقول لا، اللي يدخل من الفم والأنف فقط هو ده، أو اللي يصل للجوف للمعدة هو ده اللي يفطر، واللي غير كده يدخل الجسم مش مشكلة ده ما يفطرش. ده اللي بيقول إن علة الصيام إيه؟ تعبدي. اللي بيقول علة الصيام عقلية، يعني أي شيء يدخل البدن يؤثر على الصيام يبقى بيجعل كل الأشياء دي تفطر. المقصود يعني عشان ما نخشش في تفاصيل، الواحد ينقى بنفسه عن إيه؟ عن هذه الأشياء. هو حاجة من اثنين، يعني الإنسان مريض محتاج إليه حاجة شديدة يبقى خلاص له عذر انه يفطر، ها؟ يا اما الحاجه يسيره يستطيع انه يصبر يبقى يصبر ويطلع نفسه من الايه؟ من الخلاف. خلاص كده؟ طيب، الامساك عن المفطرات، قلنا الطعام والشراب وما كان في معناهما، وكذلك عن الايه؟ المعاشره الزوجيه او ما كان في معناها. يعني لو حصل معاشره بين الزوجين في نهار رمضان هذا يفطر، الزوج يفطر والمرأة تفطر، كده خلاص فسد الايه؟ الصوم. وعليهما يا جماعة القضاء والكفار الاثنين. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت وأهلكت. فرجل داخل في حالة صعبة جدا، ينتف شعره ويضرب صدره ويحفر التراب على رأسه، يعني حاسس بالايه؟ بالمصيبة يا جماعة. وبعدين قال يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وما أهلكك؟ لماذا هلكت؟ يعني إيه السبب؟ إيه اللي خلاك هلكت؟ قال يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان، عاشر زوجته في نهار رمضان. قال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تجد ما تعتق به رقبة؟ معك فلوس تشتري عبد وتعتقه حرا لوجه الله؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، صوم 60 يوم وراء بعض عشان تكفر عن المصيبة اللي انت عملتها ديت؟ قال لا. في رواية يا جماعة قال وهل فعل بي ما فعل إلا الصوم؟ أنا المصيبة دي حصلت لي وأنا إيه؟ وأنا صائم، ما صبرتش أن أنا أصوم رمضان الفرض علي، أصبر أن أصوم شهرين متتابعين كمان؟ ها؟ قال هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا. يعني الحكاية ايه؟ مفيش. فجلس، جلس الرجل حتى يفرج الله عليه. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بايه؟ بعرق فيه تمر، عرق زي خرج مثلا فيه تمر مقداره 15 صاعا، يعني 60 حفنة، 60 حفنة بالايه؟ باليدين المتوسطتين. خلاص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ خذ هذا فتصدق به. يبقى ده برضه خدنا منها فايده يا جماعه، ان لو حد عليه كفاره اهل الخير ممكن ايه؟ يساعدوه على انه يطلع الايه؟ الكفاره ديت يعني. قال خذ هذا وايه؟ وتصدق به، يعني طلع ده ايه؟ كفاره عن المصيبه اللي انت عملتها. 15 صاع، كل مسكين هياخد مد ايوه 60 مد، يبقى كده انت اطعمت 60 مسكينا. قال يا رسول الله على افقر منا؟ فوالله ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. يعني انا ما عنديش اكل في البيت واخد وروح اتصدق وانا ما عنديش اكل، والله ما بين لابتيها، اللابه مفرد والمثنى لابتيها او لابتاها. خلاص. ايه اللابه دي يا جماعه؟ اللابه دي الحجاره السوداء البركانيه، بيسموها الحجاره البركانيه، حجاره سوداء. بيقول والله ما بين لابتيها، لابتي المدينه. هو قاعد فين يا جماعه؟ في المدينه المنوره. فالمدينه واقعه بين حجارتين سوداوين، من حدودها من هنا ومن هنا حجاره سوداء، حجاره بالايه؟ بركانيه. لكن ما ينفعش انا مثلا اقول مثلا على القصر مثلا هنا اقول ما بين لابتيها، ما هي ما لهاش لابه اصلا، ما فيش حجاره سوداء حواليها. ها؟ او مصر مثلا ما بين لابتيها، ما فيش. دي تنفع مع المدينه فقط لان هي اللي ايه؟ اللي محصوره بين حجارتين سوداوين من ايه؟ من الايه؟ من الجهتين. خلاص؟ ما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. واللابه زي ما ذكرنا هي الحجاره السوداء، الحجاره البركانيه. حتى الترجمة بتاعتها في اللغات الأخرى اللغة الألمانية مثلا تقول على الحجارة البركانية إيه؟ لافا لافا، ده الترجمة بتاعت يعني ده النطق بتاعها في اللي هي بالألماني. فخدوها منين؟ من كلمة لابة باللغة العربية. فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذه فإيه؟ خذه فأطعمه أهلك. يبقى الرجل دخل المصيبة وطلع بإيه؟ بفرج. وده فقه المفتي يا جماعة، ده فقه العالم. العالم لما يجد الإنسان السائل أمامه بيسأله عن شيء وهو مقدر خطورة الأمر وإن الأمر صعب وكده، المطلوب من العالم يعمل إيه؟ يهون عليه، يهون عليه. مش هيهون عليه بمزاجه، لا، بالشرع برضه، مش هيخرج عن الشرع، لكن يهون عليه ليه؟ المصيبة. وإلا لو شدد عليه إيه اللي يحصل؟ هينقلب الأمر العكس، زي الرجل اللي راح قتل 99 نفسا قال دلونا على أعلم أهل الأرض فدلوه على إيه؟ على راهب. الراجل رايح يا جماعة وحاسس بالإيه؟ بالمصيبة. خلاص، فراح للراهب، قتلته 99 نفسا، هل لي من تبقى؟ اخرج حتى لا تنزل اللعنة علي وعليك. وأنت عمل إيه الراهب؟ عمل إيه القاتل؟ 99 قول 100. خلاص، أكمل به الإيه؟ 100. وبعد زمن ربنا شرح صدره من جديد. كان ممكن راجل ده يموت وما يتوبش، ها، لكن ربنا رحيم، شرح الله صدره للتوبه، فقال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على ايه؟ على عالم بجد. فقال لو اني قتلت 100 نفس فهل لي من توبه؟ راجل حس بالمصيبه. قال ومن يعم ومن ايه يغلق باب الله دونك، ولكن إن أرضك أرض سوء، إذا بالأرض كذا وكذا إلى قوم فقوم الصالحين فاعبد الله إيه؟ معهم، إلى آخر الحديث. فالرجل جه حسب المصيبة، النبي صلى الله عليه وسلم هون عليه ويسر عليه، وروح الرجل واخد أكل لعياله كمان. هنا يا جماعة الفقهاء بيقولوا إيه بقى؟ هل الراجل ده الكفارة كده سقطت عنه؟ ولا هي في عنقه حتى اليسار؟ لا شك إن هو لو مات قبل اليسار هو معذور، لا يكلف الله نفسا الا ايه؟ الا وسعها. لكن اذا يسر له هي دين في عنقه لابد من ايه؟ من ادائه. وكما قال صلى الله عليه وسلم فدين الله ايه؟ احق بالايه؟ بالقضاء. والاولى من ذلك يا جماعه اهل الخير، اهل الخير يبحثون عن هؤلاء الذين عليهم كفارات ويعينونهم على ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أعان الرجل أعطاه. ف يعني يا ريت برضك الناس اللي بتتصدق أو بتساعد في العمل الاجتماعي أو كده يحطوا البنك ده عندهم، بيبحث عن اللي عليه ديون، بيبحث على اللي هو فقير اللي هو عنده أولاد اليتامى، جزاهم الله خيرا. يا ريت يبقى من البنك ده أصحاب الكفارات، الناس اللي عليها كفارات ومش مستطيع انها تؤدي هذه الكفارات، ممكن يساعدوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل الكلام ده كتير، مش مع الراجل ده لوحده على فكره، لا خلاص. بس المهم لما نساعده في الكفاره بتاعته، انا هديله الفلوس او هديله الطعام وهو اللي ايه يطلعه، او لو انا اللي هطلعه هقول له ايه؟ طب وكلني عنك، لان دي عباده متعلقه بايه؟ برقبته هو، مش كده ولا ايه؟ يعني العباده دي متعلقه برقبه صاحب الكفاره، مش كده؟ لو انا جيت طلعتها عنه من غير علمه هل تسقط عنه الكفاره؟ لا، لا تسقط عنه الكفاره، لابد انه يطلع الكفاره لانه لم ينوي هذه الايه؟ العباده. لكن اما انه هو ياخذ الحاجه في ايده هو اللي طلعها، واما انه هو ينوي ويوكل غيره باخراجها. ماشي كده يا جماعه؟ طيب. طيب، يبقى الايه؟ المعاشرة الزوجية في رمضان تفطر أو ما كان في معناها، زي مثلا الاستمناء. البعض مثلا بي بي بي بي بي بينزل المني بطريقة أخرى غير المعاشرة الزوجية، فطبعا ده طبعا إيه؟ هذا في معناها، يبقى ده برضك يفطر على القول الراجح من كلام أهل العلم. هل في بقى كفارة زي الجماعة في نهار رمضان ولا لأ؟ المالكية يقولون أي إفطار عمد في كفارة، لكن قول الجمهور لا، عليه القضاء فقط وعليه التوبة والله أعلم. طيب، يبقى الإمساك عن الإيه؟ عن المفطرات. من طلوع الفجر الصادق. طلوع الفجر الصادق دي مشكلة، خلي بالك مشكلة موجودة من عشرات السنين ليس لها حل إلى الآن. إيه المشكلة؟ أن هناك فجرين، فجرا كاذبا وفجرا صادقا. الفجر الصادق، الفجر الكاذب بيكون قبل الفجر الصادق بمقدار 50 آية، يعني ايه زي ما بيقولوا كده تلت ساعة يا جماعة، مقدار تلت ساعة. خلاص طيب، بيسموه الفجر المستطيل باللام، الفجر ايه المستطيل، بيطلع ضوء في الشمس في الليل، بيطلع ضوء في الليل زي اللمبة النايلون كده، والضوء ده بيبقى مستطيل، يعني ايه اللي جاي بالطول، بالطول من الايه، من الشرق الى الغرب، من الشرق الى الايه الى الغرب. ده بيمكث وقتا يسيرا وبعد كده تعقبه ظلمة شديدة. الناس بتشوفه ما تاخدش بالها، بتفكر ان ده الايه، ان ده ضوء الايه الفجر. خلاص طيب، ده الفجر الايه الكاذب، هذا لا يمنع الطعام ولا الشراب ولا المفطرات كلها. الفجر الصادق يا جماعة اللي هو الفجر المستطير بالراء، اللي هو معترض بقى، بيجي من جهة الشرق وبياخد من جنوب لشمال، ماشي، اللي هو لما تبقى الشمس تحت الأفق مقدار 18 درجة أو 16 درجة، بحسب الصيف والشتاء، فبيعمل ايه، بينكسر الضوء بتاع الشمس ويبدا ايه يزيد، اول ما بيبدا شويه كده ويبدا يتطاير في الافق وينتشر، ده كده الفجر المستطير وده كده الفجر الايه الصادق. خلاص، اللي علينا بالكلام ده كله نستفيده منه ايه، هل وقت الفجر اللي مكتوب في النتيجه هو ده وقت الفجر الصادق ولا وقت الفجر الكاذب؟ هنا المشكله، المشكله هنا ان هيئه المساحه المصريه عامله ان ده وقت الفجر الصادق، لكن هناك ابحاث اخرى نشرتها جريده الازهر، واتكلم عنها شيخ الازهر جاد الحق، علي جاد الحق، واتكلمت عنها انصار السنه من عشرات السنين، واتكلم عنها مشايخ الدعوه السلفيه برضك من عشرات السنين، وخاصه الشيخ ياسر كان له دور كبير جدا في الموضوع، وكان مع الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق، والموضوع لم يكتمل. المهم الموضوع ده كل شويه ايه يظهر على الساحه، بتتكلم عنه جميع وسائل الاعلام من مرئيه ومسموعه ومقروءه، ويخفض ولا نجد حلا الى الان. موضوع ينتشر ويزاع امره وبعد كده مفيش حل الى الان. فطبعا كل واحد بيتعامل بمعتقده، ماشي. طيب نعمل ايه احنا، نعمل ايه احنا، نعرض صيامنا للشك ونعرض صلاتنا للشك؟ لا، الصح ان احنا نحتاط للصيام ونحتاط للايه للصلاه. يعني ايه يا جماعه نحتاط؟ ناخد احتياطنا. يعني احتياطنا للصيام ازاي؟ ان احنا نمتنع عن الطعام والشراب مع توقيت النتيجه. لو احنا عملنا كده يا جماعه وبطلنا اكل وشرب مع توقيت النتيجه، هل حد هيشكك في صيامنا؟ ممكن حد يشكك في صيامنا؟ لا. لكن لو انا اتاخرت عن توقيت النتيجه بعرض صيامي للايه؟ للشك. وبعدين كمان فيها حته ثانيه تربويه يا جماعه، تجرئه الناس على ايه؟ على شعائر الله. الناس عندها عقيده يا جماعه، اول ما يسمع الاذان لو في فمه شيء يخرجه، مش كده؟ طيب لما يشوف الاخت الملتزمه او الاخ الملتزم الاذان بيأذن، وايه؟ وهو بياكل وبيشرب عادي جدا، ايه اللي هيحصل؟ يا اما هيتصدم في الاخ ده او الاخت دي والناس دي مش ملتزمه، يا اما اقول لك اذا كان الناس الملتزمه بتعمل كده يبقى احنا نتجرأ، ممكن بعد كده يبقى الناس بتصلي وياكل ويشرب برضه، ما عندوش مشكله. فاحنا مش عايزين نجرأ الناس على ايه؟ على حرمات الله عز وجل ولا على شعائر الله سبحانه وتعالى. نمتنع عن الطعام والشراب ايه؟ عند اذان النتيجه. مش هنخسر حاجه لو بطلنا اكل وشرب بدري شويه، مش زي بعض الاخوه زمان في بعض المساجد بعد الأذان المؤذن خلاص أو شكوا على إقامة الصلاة، واحد أخ معتكف في الصندرة بتاعت المسجد بيبص للأخ تحت يقول له إيه علق عشية يا رجل، علق عشية يا رجل، إزاي علق عشية يا رجل؟ الناس تعمل إيه؟ الناس في المسجد ماذا يقولون عن المعتكفين وعن الإخوة والأخوات؟ يا جماعة الصورة مشوهة لا تحتاج إلى من يزيدها تشويها، فنخلي بالنا من هذه الإيه؟ من هذه الأمور. يبقى الاحتياط للصيام يا جماعة إن إحنا نمتنع عن الطعام والشراب مع أذان إيه؟ النتيجة. خلاص؟ طيب، والاحتياط للصلاة إن إحنا نأخر صلاة السنة، صلاة سنة الفجر وصلاة الفريضة إلى بعد أذان النتيجة بثلث ساعة على الأقل. ثلث ساعة. ثلث ساعة. أنا يا جماعة لو أخرت الصلاة ثلث ساعة عن أذان النتيجة، هل يستطيع أحد أن يشكك في صلاتي؟ حد يستطيع أن يقول مثلا صلاتي ليست في الوقت؟ لا. إنما لو صليت قبل ثلث ساعة في شك، يا ترى أنا أصبت الوقت ولا لا، أو لما أصب الوقت. واضح يا جماعة؟ يبقى الاحتياط للصيام والصلاة نعمل إيه يا جماعة؟ الاحتياط للصيام إن إحنا إيه؟ نمتنع عن الطعام والشراب والمفطرات كلها مع إيه؟ مع أذان النتيجة. خلاص؟ والاحتياط للصلاة إن إحنا نأخر إيه؟ نأخر صلاة السنة والفريضة الفجر بعد أذان النتيجة بثلث إيه؟ ساعة. أعتقد الأمر ده ميسور لكنا لأن أنتوا في البيوت. ما عندكوش حد بيجبركم على إقامة الصلاة سريعا كما هو في كثير من الايه من المساجد. لا، ده انت براحتك، انت في بيتك بتحسبي تلت ساعة نص ساعة بعد أذان النتيجة براحتك خالص، وايه وبعد كده تصلي السنة وتصلي الايه الفرض بإذن الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. يبقى الأذان الأولاني في الفجر بيكون مع الفجر الايه الكاذب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن ده يكون بالليل، يعني ليس فجرا صحيحا، ليس فجرا صادقا. إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. وقال رسول الله: لا يمنعنكم أذان بلال أن تأكلوا وتشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر فائدة الأذان الأول في الفجر، قال: ليستيقظ نائمكم وليستريح قائمكم وليتسحر ايه صائمكم. يبقى الاذان الاولاني عشان ثلاث فوائد: اللي نايم يصحى يستطيع ان يتوضا ويجهز نفسه او اذا كان هيغتسل ويجهز نفسه لصلاه الايه الفجر. طيب، واللي قائم اللي بيصلي قيام الليل طول الليل ساعه الاذان الاولاني يعمل ايه؟ يريح عشان يصلي الفجر وهو منتبه، يبقى يقظان. ها، طيب، والفائدة الثالثة: وليتسحر ايه صائمكم. يبقى السنة في السحور ايه يا جماعة؟ امتى؟ الفترة اللي هي بين الأذانين، بين الأذان الأول والأذان ايه الثاني، على التفصيل اللي ذكرناه. ماشي؟ أمال ايه حكاية مدفع الإمساك؟ اسمعوا كده في الراديو بعد ما يخلص القرآن اللي قبل الفجر ده وقبل ما يبدأ الالتهابات بيقول لك ايه مدفع الإمساك اضرب. عاوز ايه هو كده؟ عاوز الناس تمسك عن الايه؟ عن الطعام والشراب. هل ده يا جماعه امساك شرعي؟ لا، ده المفترض ان وقت السحور بيبقى بعد ما ادفع الامساك ده اصلا لغايه ايه؟ اذان الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم امر بتاخير السحور، قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطره واخروا الايه؟ السحور. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بيننا وبين اهل الكتاب صيام اهل الكتاب اكله الايه؟ اكله السحر. وزيد بن ثابت رضي الله عنه يروي انه تسحر مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم بينهما بين السحور والاذان؟ قال: مقداره 50 آية. فالمقصود ان كل ما الانسان ياخر السحور يكون افضل، بس ما يخشش على وقت الايه؟ على وقت الفجر. تمام كده؟ طيب، يبقى الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. غروب الشمس احنا عندنا يا جماعة اللي بيحصل ايه؟ مدفع الافطار. بنشغل احنا التلفزيون، بنشغل الراديو ومستنين مدفع الافطار. ناس كتير ما بتهتمش، سمع قرآن بيقرأ قبل المغرب بيشغله، اول ما بيسمع مدفع الافطار بيفطر. كانت بقى اسكندرية، كانت مصر، كانت اي حكاية، بيفطر وخلاص تمام؟ لا، لازم نخلي بالنا. ماشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة قال بين أنا نائم إذ أتاني رجلان فأخذا بضبعين حتى أتيا بي على جبل فقال اصعد اطلع الجبل جبل عال. قلت إيه؟ لا أطيق. قال هم الاثنين يعني إن سنسهله لك إحنا نساعدك. قال فرقيت حتى إذا كنت في سواء الجبل رأيت أقواما معلقين من عراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، متعلقين في النار من العراقيب بتاعهم رجليهم، أشداقهم خدودهم من جوه من جوه الفم مشققة تسيل أشداقهم دما. قلت من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يا جماعة يفطرون قبل تحلة صومهم. يا الله، يعني ما بتاخدش بالها ما بتتحراش، ممكن تفطر قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين، يبقى صايمة طول النهار ومعذبة نفسها وما لا أكل ولا شرب ولا أي شيء، وتيجي قبل المغرب ما تصبرش أو ما تتحراش ما تفيش تحري وتفطر قبل الأذان بدقيقة أو دقيقتين، يبقى ضيعت هذا اليوم، أفسدت صومها اللي صامته اليوم كله. احنا النهاردة الصيام عندنا يوصل 16 ساعة في هذه الأيام، يبقى ضيعت صيامها واستحقت العقوبة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عشان كده لازم نحتاط يا جماعة، عشان كده لازم نحتاط، نتأكد إن ده أذان اسكندرية، وبرضك نراجع الساعة معانا ونراجع التوقيت بتاع التليفون، ولأن يا جماعة السنة اللي فاتت الإذاعة غلطت، أذنت قبل أذان النتيجة بسبع دقائق والناس تعرفوا في المسجد مع بعض وكلاهما محق، واحد يقول أذن ده اسكندرية أذنت دي إذاعة اسكندرية، والتاني يقول إيه لا ما تأذنش ده لسه سبع دقائق، يا عم ده إذاعة اسكندرية، يقول له لسه يا عم ده اتعاركوا فعلا. الراجل المتمسك بإذاعة اسكندرية محق، وفي أوثق من الإذاعة؟ فيش أوثق من الإذاعة، على طول نقول يا جماعة خلوا بالكم مشوا مع الإذاعة إذاعة اسكندرية. ها، وفي نفس الوقت الراجل التاني شايف إن لسه الشمس طبعا الناس شايفاها، سبع دقائق يا جماعة سبع دقائق. عرفنا بعد كده يا جماعة لما سألنا قالوا إن الكمبيوتر في الإذاعة بيشتغل من قبل المغرب بساعة ساعة ونص، ويسيبوه يدري مع نفسه كده ملهوش دعوة بيه، هيجيب بقى الإعلانات وهيجيب القرآن اللي هيقرأ وهيجيب بقى الإعلانات اللي بعد القرآن وهيجيب الفصل الموسيقي وهيجيب بقى مدفع الإفطار وهيجيب الأذان وهيجيب البرامج اللي بعد الأذان، والكمبيوتر مع نفسه إيه شغال شغال. وجماعة بتقول إزاي نحن فين؟ قاعدين بره في الحوش حاطين الترابيزات والإفطار وبيفطروا، لا لهم دعوة بقى ببرامج ولا لهم دعوة بصلاة مغرب ولا لهم دعوة بأي حاجة، قاعدين إيه قبل المغرب بساعة على الترابيزات يحكوا مع بعض ويتسلوا وإيه ومستنين لما المغرب يأذن ويفطروا وخلاص على كده. فين بقى بعد المغرب بساعة ولا نص ساعة؟ يبدأ بقى الإيه المهندس الصوت والمذيع يروح يشوف الدنيا حصل فيها إيه. طبعا الكلام ده كان برنامج كمبيوتر شغال وأذن، لأن لو في مذيع موجود ساعتها ومتابع كان منع، ساعتها كان وقف الكمبيوتر كان عمل أي حاجة، لكن مفيش، سابين الدنيا تضرب تقلب وخلاص على كده. ماشي؟ المقصود إن لابد من التحري، إحنا عندنا وسائل كثيرة للتحري، عندنا أذان المسجد عندنا وده أهم حاجة عندنا، عندنا إذاعة اسكندرية، عندنا الساعة، عندنا البرنامج بتاع المؤذن اللي على التليفون. ماشي؟ عندنا النت، عندنا يعني عندنا حاجات كتيرة جدا نستطيع ان احنا ايه نستفيد منها يا جماعة معايا، فما ينفعش ان احنا نهمل ابدا في الموضوع ده. طب لو الانسان اهمل وافطر قبل الموعد ايه اللي يحصل عليه؟ ايه القضاء عليه؟ القضاء لو تعمد ذلك، وعليه التوبة، والمالكية يقولون عليه كفارة كمان اللي هو عتق رقبة إذا لم يجد، يبقى صيام شهرين متتابعين، إذا لم يستطع يبقى إطعام 160 إيه مسكين. الموضوع مش سهل. طيب الإنسان أفطر سهوا، يعني إيه زي الموقف اللي حصل زي اسكندرية السنة اللي فاتت، في ناس أفطرت. طب اللي أفطر ده يعمل إيه؟ ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ اللي أفطر ده يا جماعة بنقول له أول ما تعرف إن لسه الأذان ما جاش يبقى إيه؟ يبقى تمتنع. يعني أنا لو شربت وبعدين عرفت إن الأذان لسه ما جاش معاده يبقى خلاص إيه؟ أمتنع تماما، أمتنع عن الطعام والشراب تمام؟ وأمسك حتى لو فضل دقيقة، أمسك عن الطعام والشراب خلاص؟ وكده معليش شيء، ليس علي شيء. إنما لو أنا خلاص كملت وخلاص أنا كده فطرت وبتاع وإيه وكمل، لا تحولت كده من سهو إلى إيه؟ إلى عمد، هيبقى من الكبائر وعليه القضاء والتوبة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ماشي؟ يبقى الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بإيه يا جماعة؟ بنية التقرب إلى الله تعالى، بنية التقرب إلى الله تعالى. يبقى لابد يكون فيه إيه؟ فيه نية. نية التقرب إلى الله تعالى إزاي؟ في واحدة عندها تحليل بقول لك لازم التحليل يبقى صادق وكون 12 ساعة على الأقل، هي مبطلة أكل وشرب بنية إيه؟ الصيام ولا بنية التحليل؟ هل ده يتحسب لها صيام؟ ما يتحسب لها شيء صيام خلاص؟ طيب واحدة نامت من قبل الفجر وما صحتش إلا بعد المغرب لم تنوي صيامها، هيتحسب لها صيام عشان ما كانتش ولا شربت؟ ما يتحسبش، لابد من الايه؟ لابد من النية. النية دي يا جماعة لا دخل للسان فيه، النية عمل قلبي باعث عن الفعل، ولذلك مستحيل يا جماعة حد يعمل حاجة من غير نية. انتوا جيتوا هنا من غير نية؟ اما جيتوا تحضروا الدرس كده كان في نية موجودة انكم تحضروا ولا مفيش؟ انت اتكلمت وقلت انا نويت احضر الدرس ولا هي في القلب؟ نفس الكلام، صلاة، صيام، وضوء، غسل، حج، عمرة، كله النية محلها ليه؟ القلب. البعض يقول لك لا حتى النية في محلها القلب الا في باب الحج والعمرة، لا حتى باب الحج والعمرة برضك النية في الايه؟ في القلب. امال عبارة لبيك اللهم بحج او لبيك اللهم بعمرة دي مساوية لتكبيرة الاحرام في الصلاة، لكن مش هي دي النية يا جماعة، لان النية الفقهاء كلهم قالوا هي عمل قلبي، هي عمل ايه؟ قلبي باعث على الفعل. فحتى لبيك اللهم بعمرة او لبيك اللهم بحجة ليس هذا من باب التلفظ بالنية، وانما هو من شعائر الحج، ها، وهي تساوي تكبيرة الاحرام. صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يقول الله اكبر تكبيرة الاحرام، فدي زيها تمام. طيب النية يا جماعة محلها القلب وما لا دخل اللسان فيه. مجرد ان حضرتك قاعدة تسمع الرؤية، رؤية الهلال انت ناوي، مجرد ان حضرتك مسكت العجوة وفصصتيها وجهزتيها عشان تعمليها بالليل او في السحور، ان انت بعت تجيب فول وتجيب جبنة، ان انت ظبطت المنبه، ان انت كل دي اعمال، حتى لو ما عملتيش حاجة من ده كله النية في القلب خلاص. طيب هل يكفي في رمضان نية واحدة كله نويت أصوم شهر رمضان وخلاص، ولا كل يوم يحتاج إلى نية؟ ها هنا يا جماعة بنسأل سؤال مقابل، لو حضرتك أفطرت يوم في رمضان هل عليك قضاء الشهر كاملا ولا عليك قضاء يوم واحد؟ صح كده، ده معناه إيه يا جماعة؟ ان اليوم الواحد ده عباده ايه؟ مستقله. يبقى بالتالي كل يوم في رمضان عباده مستقله، يبقى كل يوم يحتاج الى ايه؟ الى نيه مستقله خلاص. طيب النيه دي يا جماعه بتختلف من الفرض الى النفل، بتختلف من الفرض الى النفل. الفرض زي ايه يا جماعه؟ صيام الفرض، صيام رمضان نمره 2، صيام الايه؟ النذر نمره 3، كفارة اليمين نمرة 4، كفارة الجماع في نهار رمضان نمرة 5، كفارة الايه؟ الظهار نمرة 6، كفارة القتل. ماشي؟ يعني ايه دي امثلة للايه؟ للصيام المفروض. قضاء رمضان انت عليك ايام رمضان بتقضيها نمرة 7. ماشي؟ فالصيام الفرض ده هوت، ها، لابد له ايه من نية بالليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ايه من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. يبقى انا هنصوم فرض بكرة ان شاء الله، اعمل ايه قبل الفجر ما يأذن اكون انا ايه جمعت النية. طب لو الفجر أذن ودخل وقت الفجر هل ينفع انوي صيام الفريضة؟ لا خلاص على كده ما ينفعش، الا اذا كنت ايه معذورا. ازاي يا معه ازاي؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا مستني عاوز اعرف رمضان بكره ولا لا، المهم نمت غصب عني وما صحيتش، قال لي ايه؟ قال لي على صلاه الفجر وبعدين لا اكلت ولا شربت ورحت اتوضيت ورحت المسجد لقيت المسجد ايه مليان، الناس ماليه المسجد. ايه يا جماعه المنظر غريب، احنا متعودين في الفجر بنشوف صف ولا صف ونص ولا وناس نايمه على نفسها كده وبتاع، ايه الجامع مليان النهارده ليه؟ ايه يا عم انت ما تعرفش ان احنا النهارده ايه اول يوم في رمضان. الله، طب انا ما اعرفش يا جماعه الراجل ده يا جماعه كده نواصي يوم بالليل ولا ما نواش؟ ما نواش. يبقى يعمل ايه حاليا؟ ينوي. ينفع ينوي ولا ما ينفعش؟ ينفع حتى لو اكل او شرب ينفع ينوي، لان ده ايه ده معذور عليه القضاء ولا لا؟ خلاف بقى بين الفقهاء، بقى البعض يقول لك عليه القضاء عشان ما نواش بالليل، ولكن الصحيح والله اعلم انه لو معذور ليس عليه القضاء. ليه يا جماعه؟ لان السيده الربيع بنت معاذ كما جاء في البخاري ومسلم رضي الله عنها تقول ايه؟ تقول لما كان صبيحه عاشوراء ارسل النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي في قرى الانصار من اصبح صائما فليصم بقيه يومه ومن اصبح مفطرا فليتم صومه. قالت فكنا نصوم ذلك اليوم ونصوم صبياننا الصغار منهم ونذهب بهم الى المسجد ونجعل لهم اللعبه من العهن فاذا بكوا من الجوع اعطيناهم اياها حتى يكون عند الافطار. ماشي. هنا الناس الصبح لما كان عشراء فرض عليهم ما كانوش يعرفوا لغايه لما الفجر طلع، وفي وقت الضحى او بعد الفجر المنادي بتاع النبي صلى الله عليه وسلم بدا ينادي يا جماعه النهارده فرض صيام فرض. اكيد في ناس صايمه وناس ايه مفطره. طب الناس اللي صايمه دي صايمه فريضه ولا صايمه نفل؟ صايمين نفل تطوع ما يعرفوش انه فرض خلاص. والناس اللي مفطره مفطره ما تعرفش. الكل عمل ايه يا جماعه؟ اللي صايم نفل حول النيه من النفل الى الايه الى الفرض، واللي مفطر عمل ايه؟ امسك عن الطعام والشراب وكمل اليوم. السؤال هل امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء؟ ما امرهمش بالقضاء رغم ان في ناس اكلت وشربت والكل لم ينوي الفرض الا بعد الايه الفجر، بس ده مستثنى، ده مستثنى لان دولت ايه معذورون يا جماعه معذورون. ولذلك يا جماعه ما ينفعش تغيير النيه من الفرض من النفل الى الفرض الا في الصوره دي بس. يعني الاصل لو انت بتصلي فرض وحبيت تغير للنفل مفيش مشكله ماشي، انما لو بتصلي نفل حبيت تغير للفرض لا ما ينفعش. لو صايمه فرض حبيت تغير للنفل ماشي، لو صايمه نفل حبيت تغير للفرض ما ينفعش الا في الصوره دي لان انت ايه معذوره ما تعرفيش ما كنتش تعرفي. تمام كده؟ طيب لا من فرض النفل مش من فرض الفرض، لا ما ينفعش لا من فرض الفرض ولا من سنه الفرض، انما من فرض السنه ماشي. يعني مثلا ايه انا مثلا دخلت المسجد وبدات اصلي صلاه الظهر مع نفسي وبعدين في ناس دخلت المسجد فانا عاوز اصلي جماعه، طب خلاص اعمل ايه؟ احول نيتي اخلي دي صلاه نافله وايه وعشان اخلص وايه واصلي مع الناس دي صلاه الجماعه مثلا، ده ممكن. انما انا بصلي سنه وعاوز اغيرها الفرض ما ينفعش، بصلي فرض الظهر عاوز اغيره الفرض العصر ما ينفعش برضه. ماشي كده؟ المقصود ان صيام الفريضه لابد من تبييت النيه ايه بالليل. نفس الله يقول من لم يجمع الصيام من الليل فلا ايه فلا صيام له. والافضل في النافله تبييت الصيام من الليل ايضا، صيام النفل تطوع. التطوع زي ايه يا جماعه؟ زي ايام البيض 13 14 15 من كل شهر عربي، زي اول ثلاث ايام من كل شهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثه ايام من غره كل شهر من قل ما يفطر يوم الجمعه، والحديث اخرجه الترمذي وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله الجميع. ها زي صيام الاثنين والخميس يومان تعرض فيهما الاعمال على رب العالمين، زي صيام تاسوعاء وعاشوراء يكفر الله به ذنوب سنة الماضية، زي صيام عرفة يكفر الله ذنوب سنة الماضية مستقبلة، زي صيام العشرة من ذي الحجة، زي صيام يوم وافطار يومين، زي صيام يوم وافطار يوم، زي صيام شعبان كله أو بعض أو معظمه، صيام شعبان كله أو معظمه، ها ده صيام التطوع ده ماشي. طيب التطوع ده الأولى فيه إن النية تكون مبيتة من الليل، ما فيش مشكلة. لكن لو أنا ما نقولش الصيام بالليل، بكرة مثلا الخميس، مثلا النهاردة الخميس، بس خلينا نقول مثلا بكرة الخميس، وبعدين أنا مش واخد بالي مش فاكر، وبعدين بعد صلاة الفجر كده أخ لقياني وقال خلي بالك أنت إيه هتفطر معنا النهاردة. أفطر معكم النهاردة يا عم؟ أنت النهاردة الخميس. طيب أنا ما أكلتش ولا شربت بس صلاة الفجر، ينفع أنا الصيام كده ولا لأ؟ وأنا بعد الفجر ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع في النفل بس مش في الفرض. ليه يا جماعة؟ الدليل دايما، احنا الدليل، احنا الدليل اهم حاجة. ايه الدليل؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر على عائشة رضي الله عنها فقال هل عندك طعام؟ قالت لا. قال فإني إذا صائم. السؤال يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل على ايه؟ على أكل. بيسأل على أكل ليه؟ عشان يأكل صح؟ هل كده نوى الصيام ولا ما نواش؟ لم ينوى الصيام. لو وجد طعاما كان هيعمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان هيأكل. يبقى ده دليل انه ما ايه؟ ما نواش الصيام. امال ايه اللي خلاه نوى الصيام؟ انه لم يجد ايه؟ طعام. يبقى ده دليل انه نوى الصيام امتى كده يا جماعه؟ بعد الفجر. نوى الصيام بعد الايه؟ بعد الفجر. يبقى ده دليل على انه يجوز نيه النافله، صيام النافله بعد الايه؟ بعد الفجر. خلاص؟ بس بشرط الا يكون قد اكل او شرب بعد طلوع الفجر. لا ما ينوش قبل الزوال، يعني مع غير الزوال فقط، انما بعد الزوال لا. الزوال اللي هو قبل الظهر بثلاث دقائق مثلا. لكن بعد كده ما ينوش، على الراجح من كلام اهل العلم. والله اعلم. طيب يبقى ايه؟ يبقى النيه هي يا جماعه نيه التقرب لله تعالى. طيب التعريف ده يا جماعه نطلع منه باركان الصيام. اول ركن من اركان الصيام هو ايه؟ النيه. النيه. ثاني ركن من اركان الصيام الامساك عن المفطرات. ثالث ركن من اركان الصيام الوقت، ان يكون من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بنيه ماشي. ده الوقت. هو حاطط الاثنين التانيين مع بعض اللي هو الايه؟ الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. حبيت تخليهم ركن واحد ماشي، حبيت تخليهم ركنين مفيش مشكله، المعنى واحد باذن الله تبارك وتعالى. يبقى احنا اتكلمنا النهارده يا جماعه عن ايه؟ عن تعريف الصيام وعن اركان ايه؟ الصيام. تعريف الصيام في اللغه هو الايه؟ الامساك. وفي الشرع هو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس بنيه التقرب الى الله تعالى. بنطلع من التعريف ده باركان الصيام اللي هي نمره واحد النيه، نمره اثنين الامساك عن المفطرات، نمره ثلاثه الوقت هو من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس. لعلنا نكمله في اللقاء القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.